بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الإخوة دوم الله يعني يضع يكتب السؤال بسرعة يعني هذا واضع ثلاثة أسئلة الصلاة الواضح منها واحد يقول ما حكم الصلاة يوم الجمعة بين الأذانين أي بين الخطبة؟ ما أدري يعني هو يقصد هنا يعني بين الأذان الأول والخطبة يبدو هكذا يقصد، لعله يقصد إذا كان جالسا فجاء بعد ذلك دخل الإمام ثم أذن المؤذن هل يقوم يصلي؟ الحقيقة هذا لم يرد فيه نص ولا ينبغي أن يفعله الإنسان، وبخاصة يتخذ ذلك سنة، لأنه إذا دخل الإمام وأذن المؤذن حتى لو جئت والمؤذن يؤذن فعليك أن تدخل في الصلاة، لأن الآن أمامك أمران: إجابة المؤذن مستحبة، وعندك الاستماع للخطبة وهو واجبة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ولما سأل أحد الصحابة أبا الدرداء أين متى نزلت هذه الآية فلم يجبه، يعني سأل أبو الدرداء أبي فلم يجبه، فلما فرغ من الصلاة قال: سألتك عن هذه الآية فلم تجبني، قال: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهب يشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صادق أبي. إذن هذه التي يفعلها بعض الناس لا دليل عليها ولا ينبغي أن يفعلها الإنسان. الأخ يقول: إذا زكى المرأة الدابة يأكله، يعني السؤال غير واضح. يقول: من وجد تكبيرتين من صلاة الجنازة، إذا دخلت وقد فاتك بعض التكبيرات فابدأ مع الإمام، ولك أن تعتبرها عند نهاية الإمام وأن تكون الأولى لك وتتمها. هل المرأة يجوز أن تذكي تذبح؟ نعم، فيها خلاف، الصحيح أن ذلك جائز. هنا يقول الأخ: قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة، وذكر من ذلك بيت نار، يعني البيت يعني الأماكن التي تشعل فيها النيران التي يعبدونها، لأن هناك من يعبد النار يسمى بيت النار محل العبادة. هل يجوز تأجير الشقة السكنية لمن يستعمل ما يلي: ينام عن صلاة جماعة الفجر، يستخدم الأجهزة المحرمة، وهل يدخل في حديث من أوى محدثة؟ أما إذا علمت ذلك منه فابتعد عنه، أما إذا دخل عندك واستقر في الشقة فعليك أن تأخذ بيده إلى الخير وأن ترشده، ولعل الله أن يهديه، فلن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما إذا كنت تعلم أن هذا الإنسان هذه الأمور فعليك أن تتجنبه. لماذا ما هو؟ لا، إذا كنت تعلم فينبغي أن تتجنبه، معروف السؤال. هذا الأخ يقول: لماذا سميت أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين؟ لأنه كما هو معلوم كانت ترعى في الغنم، وكانت تأخذ ماذا؟ الطعام إلى رسول الله وإلى أبيها، فاحتاجت ذات يوم إلى أن تربط شيء فشقت خمارها فربطت بقسم منه الطعام وتركت الآخر فسميت بذات النطاقين. الأخ يقول: بعض الناس يستأجر في العزاء قارئ يقرأ القرآن، فهل يجوز ذلك؟ الجواب لا. أما أن تستأجر إنسان ليعلمك القرآن، هذا سيأتي في درس الليلة القادمة إن شاء الله، لا يأتي هذه المسألة ولكن ما يتعلق بتعليم القرآن. وما حكم الجلوس في مجلس العزاء؟ أولا أيها الإخوة، العزاء مختلف فيه عند العلماء، بعض العلماء لا يرى العزاء أصلا، لا يرى العزاء، ولكن عندما يكون الناس مثلا في المقبرة مثل البقيع مثلا فيصطف الناس يقفون ويعزون: ماذا أعظم الله أجرك وأحسن ثواك إلى آخره، هذا هو المعروف. أما أن يرتب لذلك مجلس فبعض العلماء لا يراه، وبعض العلماء يرى أنه في حلول الثلاث. أما أن يؤتى هذا لذلك السرادق ويجتمع الناس ويقرأ القرآن وتحصل أمور وتجد أنه في كل يوم ذبيحة وعشاء، وينشغل أهل الميت بدل ماذا أن ينشغلوا أن بآلامهم وما هم فيه، ينشغلوا بأولئك الناس ويعدون لهم الطعام ويخسرون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لألي جعفر طعاما، لما توفي جعفر، لما قتل جعفر ابن أبي طالب. نعم، صحف موسى هي من التوراة. الأخ يقول: ما حكم بيع أدوات التجميل للسافرات إلى آخرها؟ الجواب: لا ينبغي، لا ينبغي أن تفعل ذلك، الأولى أنك تتجنب هذه الأشياء التي فيها شبهة. هذا سؤال غير واضح جدا، لكن يقول: لقد حجزت في إحدى شركات الطيران الجديدة، وقبل السفر بثلاثة أيام اتصلت بهم لتغيير موعد السفر ليصبح بعد أسبوعين، فقال لي الموظف إنه لابد من دفع رسوم إضافية لأني غيرت الحجز وكانت بقدر ثلث. يعني أنا ما أكمل السؤال طويل، ولكن المعروف هذه الخطوط لابد أن لها نظام، وضعت لها قيود وشروط، أنك إذا تقدمت إليها في ظرف كذا مدة كذا فالأجرة كذا، وإن كانت المدة أقل أو أجلت ففيها كذا. هذا مصطلحا اتخذوه، ولابد أنهم أخذوا قرارا بذلك. فهذا حقيقة يعني إذا كان مصطلحا اتخذته يعني حددته هذه الشركة ودخلت فيه وأنت عالم فلك أن تتحمله. هل يجوز أن تقول هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبة في غير مصيبة؟ لماذا؟ يعني تتمنى المصيبة؟ الإنسان إذا نزلت به مصيبة يقول، أما أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا وأنت لم تحصل لك مصيبة، فبدل أن تشكر الله يعني تدعو هذا الدعاء، لا، ليس في ذلك ما يدل. ما حكم بيع شجر الزيتون وغير قبل الموسم؟ هذا سبق أن مر بنا وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وصلاحها أن تحمر أو تصفر، ونهى عن بيع الزرع حتى يشتد. ما معنى يشتد؟ حتى ينضج. فهذه أمور فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما تقول في من يؤجر أهل البدع وهو يعلم ذلك؟ لا يجوز له، وهذا مر الحديث عنه، يعني مر بنا الحديث عن ذلك. فلا ينبغي للمسلم أن يؤجر أهل البدع ليعينهم على ضلالاتهم. أود أن تكون الأسئلة حقيقة واضحة. الأخ يقول، أو هذا أجبنا عنه يبدو، أجبنا عنه قبل قليل، هذا إذا يتعلق بالعزاء وقد سبق الجواب عنه. أيها الإخوة، هناك أصول وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نتقيد بها، ولو تقيدنا بها لما وقعنا في الخطأ. قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عمل تريد أن تعمله فاعرضه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدته موافقا له فاعمل به، وإن لم تجد فانظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هل عملوا ذلك العمل؟ فهم خير منا بلا شك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وإن لم يكونوا قد عملوا ذلك فعلينا أن نتجنبه وأن نبتعد عنه. هذا هو الذي أيها الإخوة ينبغي أن يفعله الإنسان. لكن يأتي الإنسان ويضع نفسه في الشكوك والأوهام، فهذا لا ينبغي له. إذن كل هذه الأمور، الكثير من الأسئلة التي مرت لو عرضناها على مثل ذلك لكفى، كما نرى الآن فيما يتعلق بالعزاء: وضع السرادق، إتيان بأناس يقرؤون، استجار أماكن، خيام غيرها، قد يخسرون مبالغ كبيرة. هل لهذه أصل؟ الجواب لا. نعم، كيف؟ وكذلك ربعينة الميت وغيرها، يعني هذه أمور أيها الإخوة لا أصل لها. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. هذه عادات دخلت إلى المجتمع الإسلامي وتأثر بها البعض ونقلها كذلك. يعني بعض الناس يقول: أنا أفعل ذلك بقصد الخير. قصد الخير أن تسير وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: أنا أفعل هذا محبة للرسول، محبة الرسول، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ورسوله. إذن محبة رسول الله باتباع ما جاء عنه، أن تطيع الله تعالى وتطيع رسوله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما خص.